ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. قالوا واندرج معه من اندرج: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. يعقوب بالوقف بهاء السكت: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الأزرق بتقليل الراء: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه خلاب والكسائي وخلف العاشر: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. خلف عن حمزة بالإمالة وترك الغنة: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الرملي عن السوري عن ابن ذكوان بالغنة في الراء فقط والإمالة، وهذا الوجه من غاية أبي العلاء: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. قالون بالغنة على اللام والراء، واندرج معهم الأصبهاني وابن كثير وابن عامر ما عدا الرملي وحفص وأبو جعفر ويعقوب: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت، والغنة مع هاء السكت لرويس من غاية ابن مهران ولروح من المصباح: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. أبو عمرو بالغنة والإمالة، واندرج معه وجه للسوري عن ابن ذكوان: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الحلواني عن هشام بالغنة في اللام فقط، وهذا الوجه من تلخيص أبي معشر، واندرج معه رويس من المصباح: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. رويس بالغنة على اللام فقط والوقف بهاء السكت، وهذا الوجه من المصباح: